ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، يشير بالسبابة كما ذكرنا الإصبع التي تلي الإبهام، وسميت سبابة لأنه يشار بها عند السب واللعن وعند الوعيد، ويقال لها المسبحة، سمي بعض العلماء المسبحة لأنه يشار بها عند توحيد الله عز وجل، يشير بها. هذا مذهب الجمهور أنه إذا تشهد يشير بأصبعه، وقال طائفة من العلماء هم خلاف الجمهور الحنفية وبعض أصحاب الإمام بحني فلا يشير بأصبعه، وإنما يقتصر على الدعاء دون تحريك الأصبع ودون إشارة. وعند الحنفية من باب التوضيح عندهم أن جميع ما ورد في السنة من الحركات كالأصبع والحركة في التقدم والتأخر فتح الباب يرونه منسوخا، والناسخ له عندهم ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. هذا الحديث في سبب خاص ولفظ عام. سبب خاص أنهم كانوا إذا جلسوا في التشهد يسلم بعضهم على بعض، يشير بعضهم على بعض قبل مشروعية التشهد، كما ذكر غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم وذكره أيضا الشراح، كانوا يشيرون بأيديهم يسلم بعضهم على بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم أي أكفكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. قوله اسكنوا هذا العموم، اسكنوا في الصلاة يعني لا تتحركوا، فقالوا هذا نسخ لجميع الحركات، فأصبحوا لا ترفع يديك عند الركوع يقولوا هذا منسوخ، ولا ترفع عند الرفع من الركوع لأنه منسوخ، ولا ترفع عند رافعي أيديكم، يرون أن هذا الحديث ناسخا. والحقيقة أن السنة لم تعني هذا، هي صحيح أنها تدل على أننا نسكن في الصلاة بحركاتنا نحن، أما ما ورد الشرع به بالحركة سواء للكف كاملة أو لجزء الكف، للكف كاملة كما في الرفع للركوع والرفع من الركوع والقيام عند الثالثة، أو مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يسلم عليه الصحابي أشار بكفه على جهة الأرض أنه كان يرد السلام في صلاته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا وردت به السنة ليس رفعا منا وإنما هو رفع بإذن الشرع، وإذا كان رفعا بإذن الشرع فهو مشروع ولا يدخل في هذا النهي. النهي ما لأراكم اسكنوا في الصلاة عن شيء ليس له صلة بالصلاة، أما إذا أمر به الشرع فإن له صلة بالصلاة، وحينئذ لو حرك أصبعا أو حرك كفا بأمر الشرع فإنه ليس بعابث وإنما هو متبع للوارد. هذه مسألة إشارة الأصبع، فهم لا يرون الإشارة. الجمهور يرون الإشارة واختلفوا على مذهبين. المذهب الأول يقول إذا كنت في التشهد فإنك ترفع الأصبع تتشهد بأصبعك وتثبت الرفع، فالمراد بالدعاء بها أن ترفعها طيلة الدعاء، لكن لا يحصل ماذا؟ التحريك. ومنهم من قال إذا رفعت الأصبع تحركها عند الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر، من عذاب جهنم ونحو ذلك. كل ما بدأ دعوة تشير بها. الأحاديث ورد ولا يحركها وهي زيادة شاذة من طريق بن عجلان، وشذ الراوي عنه في ذكرها، وأيضا رواية تحركها أيضا فيها شذوذ، وإن كان بعض العلماء يحسنها ويمشيها. والمشكلة أيضا في بعض الأحاديث أنها مذعرة للشيطان، هذه أكثر أحاديث موضوعة، وبين الحافظ الذهبي في الميزان ضعفها وعدم صحتها أن تحريكها مذعرا للشيطان نحو ذلك. الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا أشار بأصبعه، ولذلك ثبت في الحديث أنه لما رفع عمر بن سعيد الأشدق يديه في يوم الجمعة في الدعاء قال الصحابي تبا لها من يدين قصيرتين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه إذا دعا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا في غير الاستسقاء لا يرفع كفيه صلوات الله وسلامه، إنما يقتصر على ماذا؟ على الإشارة بأصبعه، إشارة إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام، أنه يشير بأصبعه عند الدعاء وعند التسبيح صلوات الله وسلامه عليه لا يمدي. أما بالنسبة لتحريك الأصبع فمن يترجح عنده الأخذ برواية يحركها فهذا لا إشكال به، لكن قول البعض أن رواية يدعو بها تدل على التحريك هذا ليس بقوي، لن يدعو بها العبد ما يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ويجعلها مستمرة فقد دعا بها، وليس المراد يدعو بها أنه يحركها عند الدعاء، إنما يكون تحريك زائد على قوله يدعو بها. ولذلك بعض المتأخرين جعل يدعو بها دليلا على التحريك، والواقع أنه لا يدل على التحريك، لأنك إذا ثبتها فإنك داع بها، لأنك تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، مثل يوم الجمعة أنك إذا وقفت على المنبر ودعوتك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي وأنت تشير بالتوحيد سؤال الله عز وجل، فهذا هو الأقوى. أننا لما كانت الرواية أنه كان عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه يدعو بها يقتصر على الإشارة بها، وأما التحريك فإن ترجح عند الإنسان الأخذ بالزيادة أنه يحركها عمل به، وإن لم يترجح عنده فإنه يبقى على الأصل وهو عدم تحريك الأصبع، لأن الحركة تحتاج إلى دليل. وهذا الدعاء الإشارة اتفقوا على أنها خاصة باليمين ولا تكون باليسار، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد رضي الله عنه لما رفع الرجل أصبعيه وأمره بالتوحيد أن لكل إشارة بأصبع واحد لتكون المناسبة، فهذه هي السنة. ثانيا الإشارة بالأصبع ورد أنه كان يحني بها قليلا مثل التنكيت على الأرض في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن الفقهاء من قال إنه يجعلها ممتدة شديدة كما قال لما أحمد شديدا، ولكن هو ممكن يجعلها شديدا مع التنكيت، هذا بالنسبة للدعاء بها. وأما ما يفعله البعض من المعالج فيها فهذه مشكلة حقيقة، البعض يعني يبالغ في التحريك هذه مشكلة، لكن إذا قال عند الدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي. أيضا هناك مسألة، متى يبدأ الإشارة؟ قيل عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله عند شهادة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابي حينما أشار بهما وأمره بتوحيد الله أن يكون بأصبع واحد، فدل عنه عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله فيبدأ بالرفع. وأما بالنسبة على مذهب التحريك فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيكون للشهادة الأولى رفع وللثانية لأن معطوفة الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى. هذا بالنسبة لما ذكره المصنف رحمه الله من العقد على في كفه اليمنى. نعم.